بسم الله على طولك يا جمال الهاشمية، على المغتسل ممدود يا خير البرية. بسم الله على طولك يا جمال الهاشمية، على المغتسل ممدود يا خير البري. يا مرتضى اكشف لي عن الوالي وجماله، شيل الجفن عن غرته تودعه اشباله. هذا الحسن مشعوب قلبه انظر الحاله، هذا الشهيد حسين عبر التجريه. يلي تغسل والدي وين العمامة، فوق المنابر ما حلى حلو الجهامة. قبل انتشيله خله تودع اليتامى، من بعد ما نرتجي للبيت جي، من بعد ما نرتجي للبيت جي، بهداي قلب جسم ابو ابراهيم بهداي. وانت يا ابن عباس بالهانس جبل ما طول على المغسل شعبني فتت حشاي، ممروت قلبي وموحشة الدنيا علي. يلي تهيلوني الثرى دفنوني ويا، ما اقدر اشوف البيت خالي من محيا. قشرة ترى تصير عيشتنا، قشرة ترى تصير عيشتنا بليا. بعد النبي، بعد النبي ما اريد هالدنيا الدنيا، يا بعد النبي ما اريد هالدنيا الدنيا. عطروا افواهكم بالصلاه على محمد وآل محمد.